نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الليلة يعني أثرت أن نتكلم على العلامة الفقيه الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، من خلال بحث كتبه الأستاذ عصام كليمة، وهو باحث إسلامي مصري، وهي في كتاب شخصيات وأفكار صدر عن مركز الراية شخصيات وأفكار. فأتكلم هنا عن الأستاذ أو الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. يقول في ترجمته تحت عنوان فقيه الدعاء وداعية الفقهاء، فقيه الدعاء وداعية الفقهاء. يقول حديثنا في هذه الصفحات عن بحر من بحار الفقه، وجبل من جبال العلم، وبطل من أبطال الجهاد والكفاح في سبيل الله. إنه العلامة الفقيه الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. إنه العالم العامل، الرجل الذي دخل فقهه وعلمه كل أو جل بيوت المسلمين في العالم الإسلامي، الذي شرق وغرب وكتب له القبول بين الناس. إنه الرجل الذي جمع بين الفقه والحركة، وجمع بين الجهاد باللسان والجهاد بالسنان. إنه الشيخ سيد سابق صاحب فقه السنة. يقول الأستاذ عصام تليمة: لم يقدر لي أن ألتقي بشيخنا الشيخ سيد سابق رحمه الله، ولا الأخذ منه عن كثب، وذلك لسبب مهم، وهو بقاء الشيخ فترة ليست بالقصيرة خارج مصر، وكذلك لأنه حيل بين أبناء جيلي وعلماء الاتجاه الوسطي في فهم الإسلام، ويقصد بجيله جيل ما بعد حرب رمضان. لكن الحقيقة هو فعلا بعد هذه الفترة الشيخ يعني حصل حوله نوع من الاضطرار إلى الخروج، وخرج من مصر، وخسرته مصر كما اعتادت أن تخسر عبر نزيف العقول ونزيف الموهوبين الذي يخرج إلى العالم ويثبت كفاءته هناك في كل مجالات الحياة، وليس فقط في مجال العلم أو الدعوة. لكن هذه من الخسائر التي منيت بها مصر، أن حرمت من وجود العلامة الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى فيها. والحقيقة الشيخ سيد سابق، لأن أنا أدركت الفترة قبل الفترة التي يقصدها الكاتب هنا، والشيخ سيد سابق كان من الأعمدة التي قامت على أكتافها الصحوة الإسلامية الحديثة التي بدأت في السبعينيات، فهو أحد رموز كثيرة جدا كان لها دور فعال للغاية في تغذية الصحوة في بدايتها، سواء كان في القاهرة من خلال نشاطه في الأزهر وخارج الأزهر، أو من خلال المؤتمرات الإسلامية أو المعسكرات الإسلامية. وأنا شخصيا حضرت له محاضرات كثيرة هنا في الإسكندرية وأيضا في القاهرة في بعض المعسكرات الإسلامية، وكان يحضر في كلية الهندسة وفي كلية المجمع النظري التجارة وفي كلية الطب، وكانت كوكبة من العلماء الكبار الذين يعني فتحوا أعيننا على كثير من الفضائل الإسلامية وأمور الدعوة، على رأسهم طبعا شخص لا ينكر فضله على الإطلاق في تغذية الصحوة، وهو الشيخ محمد غزالي رحمه الله تعالى، الدكتور القرضاوي أيضا، وهذا من باب ذكر الفضل لأهله، الشيخ محمود عيد رحمه الله الذي توفي في الكويت من شهور قليلة، فضيلة الشيخ طبعا أحمد المحلاوي حفظه الله تعالى، ناس كتير حقيقة دي عايزة كلام بالتفصيل في بداية الصحوة ودور هؤلاء. الشيخ الدكتور عيسى عبده العالم الاقتصادي المشهور الإسلامي، وهو ابن الدكتور عبده إبراهيم. احنا اتكلمنا قبل كده في محاضرة عن ايه اسمها عيسى عبده، وشرحنا ان كلمة عيسى عبده دي مبتدأ وخبر. عيسى عبده يعني عيسى عبد الله وليس هو الله، هكذا أراد أبوه حينما سماه لما رزق منه هذه البنت، في قصة طويلة تكلمنا عنها بالتفصيل، أن أباه كان نصرانيا ثم امتن الله عليه بالإسلام، وصار ابنه من أعلام الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وكان يحضر كثيرا جدا هنا في الإسكندرية بالذات، وأفاد يعني في هذا المجال كثيرا. الخلاصة الكلام أن الشيخ سيد سابق كان من الناس الذين كان لهم دور ريادي في تغذية الصحوة الإسلامية في السبعينيات، إضافة إلى الماضي المجيد له من قبل في خدمة الدعوة قبل ذلك يعني بكثير. يقول كلمتي عن علامتنا الشيخ سيد سابق رحمه الله تنقسم إلى محورين. الأول منها عن جهاده. أنا بتألم لأن ألاحظ كثير من أبناء هذا الجيل يكادون لا يعرفون شيء عن الشيخ سيد سابق، في حين في جيلنا الماضي وإلى عهد يعني شبه قريب ما في أحد يجهل اسم سيد سابق إطلاقا، وما يكاد بيت مهتم بالإسلام يخلو من كتابه المبارك فقه السنة. كتاب فقه السنة كان بينزل في مجلدات صغيرة كده، مجلدة الواحد كان بيتباع ب 25 قرش، أبسط كتاب. وحين نتكلم عن خصائص هذا الكتاب والإبداع والجديد الذي جاء به هذا الكتاب، بحيث تقريبا ما يكاد يخلو بيت على الإطلاق يعني من البيوت المهتمة بالدعوة من هذا الكتاب، فنفع الله به خلقا كثيرا جدا. للأسف الشديد يجيل الحاضر في نوع من الإهمال لعلم هذا الشيخ الجليل، وسنناقش أسباب ذلك إن شاء الله تعالى. فالشيخ السابق في مجال تبسيط الفقه الإسلامي هو رائد هذا المجال عن طريق هذا الكتاب، وهذه الريادة لابد أن نتعلم يعني الشكران والعرفان بالجميل وعدم الجحود. هذه الريادة في حد ذاتها تعطي حقا له حق الريادة، حتى وإن أخذ على الكتاب كما يؤخذ على أي كتاب غير كتاب الله، ما أخذ أو مخالفات للراجح من حيث الدليل إلى غير ذلك. هذا يعني هذه نقرة، والاعتراف بريادته في تقريب الفقه الإسلامي لعموم المسلمين باعتباره أول من أدى هذه المهمة، أول واحد قرب الفقه لكل المسلمين خارج دائرة المتخصصين، هو كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. يقول المحور الأول جهاده، والمحور الثاني جهوده العلمية. سأكتفي بكتابه الشهير فقه السنة، علما بأن الشيخ لم يقف عطاؤه العلمي عند هذا الكتاب، بل ألف أيضا العقائد الإسلامية، وألف كتابه إسلامنا، وله أيضا كتاب القوة في الإسلام، أنا فاكر كان اسمه عناصر القوة في الإسلام، ومئات المقالات في شتى المجلات الإسلامية، وبخاصة مجلة أسبوعية كانت تصدر في الأعوام من 46 إلى 48 باسم الإخوان المسلمون، كان الشيخ السابق رحمه الله تعالى يحرر فيها الصفحة الفقهية وغيرها. يتكلم حول المحور الأول عن جهاد الشيخ رحمه الله تعالى لنصرة الإسلام. يقول لم يكن الشيخ سيد سابق رحمه الله من أولئك الصنف الذين كان لسان حالهم يقول منا القول ومنكم العمل، إنما عاش رحمه الله بالإسلام وعاش للإسلام، ويوم أن مني المسلمون بفقد أولى القبلتين وثالث الحرمين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، لم يكن رحمه الله ممن اكتفوا بكتابة المقالات التي تهتف بالمجد الإسلامي، ولم يقف جهاده عند الجهاد باللسان، بل كان نموذجا لعالم الإسلام الذي يكون في مقدمة صفوف المجاهدين. وكيف لا وله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة، ثم في سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية والعز بن عبد السلام والإمام النووي، فخرج فضيلته على رأس المجاهدين لفلسطين، ولم يكن وحده من العلماء الذين خرجوا، وإنما خرج أيضا الشيخ محمد الغزالي والشيخ عبد المعز عبد الستار والشيخ محمد فرغلي كما كانوا في حرب القناة كذلك، وغير من العلماء مما لا مجال الآن لحصرهم ولا الحديث عن جهادهم. يلاحظ أن أغلبية العلماء الذين خرجوا في صفوف وكتائب المجاهدين، طبعا ده في حرب سنة كم؟ أساسا 48 نكبة. أغلب هؤلاء كانوا من علماء الأزهر ومن جماعة الإخوان، وكل منصف يعرف يعني الدور الذي قامت به هذه الجماعة في حرب 48، حتى احتار عبد القدوس نفسه في مجلة روز اليوسف كتب تحت عنوان الإخوان المسلمون إلى أين وكيف، أشاد فيه بدورهم في حرب فلسطين واستحثهم للجهاد في القناة كما جاء في عدد سنة 1951 أحد أعداد هذه المجلة. يقول وللأسف لم تكتب إلى الآن رسالة علمية أو مؤلف موثق يتناول علماء الأزهر وغيرهم من العلماء المعاصرين الذين شاركوا في معارك النضال والجهاد في فلسطين عام 48 و900 ألف، كذلك في حرب القناة عام وكاتب هنا 1951 يمكن عشان مقاومة الإنجليز غير حرب 56 عشان مقاومة الإنجليز سنة 1951 حرب القناة وما بعدها وثورة يوليو سنة 1952 وحرب العبور سنة 73. المؤلف عنده كان مشروع ما أدري هل خرج إلى النور أم ليس معه، سماه عمائم في ساحة الجهاد، يتناول فيه سيرة هؤلاء العلماء الذين خرجوا الجهاد في هذه المناسبة. كان علامتنا الشيخ سيد سابق رحمه الله على رأس العلماء الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله في معارك فلسطين، وطلعت مجلة الإخوان المسلمون الأسبوعية وعلى غلافها صورة ما أروعها من صورة جمعت بين العلم والعمل وأعطت نموذجا حيا ورائعا عن العالم الفاقه لدينه خير الفقه، إنها صورة لعالم أزهري يزين وجهه لحية سمراء ويعلو أنفه نظارة طبية، وقد ارتدى اللباس العسكري وقد بدا في الصورة رابضا كالأسد على بطنه ويده على زناد سلاحه يتدرب على سلاح من أسلحة القتال. كان هذا الشيخ الأزهري الشيخ سيد سابق عليه سحائب الرحمة والرضوان، وقد علقت المجلة بهذه العبارات تحت صورة الشيخ، العنوان كان راهب وفارس. فضيلة الأستاذ الشيخ سيد سابق فقيه الإخوان ومن خيرة علماء الأزهر ومحرر الصفحة الفقهية أي بالمجلة ومؤلف فقه السنة أبى عليه فهمه الصحيح للدعوة إلا أن يكون في طليعة المجاهدين بفلسطين. هذا فيما يتعلق بجهاد الشيخ رحمه الله تعالى. ثانيا جهوده العلمية، يقول قلنا إن الشيخ سيد سابق له عطاء علمي غزير يتمثل في عدة كتب أشرنا إليها ومقالات كثيرة، لكني سأركز كلامي في هذا البحث على كتابه فقه السنة ففيه يتضح منهجه الفقهي، وسأركز على عن فقهه في محاور ثلاثة: الأول خصائص فقهه، ثانيا أثره في الفقه الإسلامي، ثالثا فقهه بين الإنصاف والإجحاف. أما خصائص فقهه يقول فلكل فقيه ملامح وسمات تميز فقهه عن غيره من الفقهاء، يعني كأنها بصمة تجعل القارئ يضع الفقيه الذي يقرأ له في مكانته الفقهية الجدير بها. ولقد كان للفقهاء السابقين خصائص تميز فقه كل واحد منهم عن الآخر. فهناك مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الأثر، وهناك مدرسة أهل الظاهر الذين يأخذون بظاهر النص، إلى آخر هذه المدارس الفقهية. فما موقع فقه الشيخ سيد سابق رحمه الله، وإلى أي المدارس ينتمي؟ وهل كان يتعصب لمذهب دون آخر؟ وهل كان من أهل الرأي أم من أهل الأثر أم ممن يجمعون بينهما؟ سنحاول في هذه الفقرة أن نبين باختصار شديد خصائص فقه الشيخ سيد سابق، وهي كما تلوح لي كالتالي. الخصيصة الأولى: الوصف بين الفقه والحديث. إن أولى خصائص فقه الشيخ سيد سابق والتي نلحظها بجلاء في كتابه فقه السنة هي الوصل بين الفقه والحديث، أو الجمع بين النظر والأثر. ونجد هذه الخصيصة لا تنفك عن موسوعته المشار إليها فقه السنة. لقد عانت الأمة الإسلامية قديما وحديثا من فقهاء لا هم لهم إلا جمع أقوال الرجال من أهل المذاهب الفقهية دون ذكر أدلة على أقوالهم. وأشهر كتاب في هذا هو إيه؟ يجمع كل كتاب يدور حول آراء الرجال، كلام الرجال، اختلافات المذاهب بتفاصيل وتفريعات، ويخلو من الأدلة أحيانا تماما. أشهر كتاب يا جماعة، أيوة، الفقه على المذاهب الأربعة. الفقه على المذاهب الأربعة يعني بكل يدور حول أقوال الرجال واختلافات الرجال، وقل ما يذكر دليلا. ها يقولوا: عانت الأمة الإسلامية قديما وحديثا من فقهاء لا هم لهم إلا جمع أقوال الرجال من المذاهب، من أهل المذاهب الفقهية، دون ذكر أدلة على أقوالهم. فتراه في الفقه المذهبي حافظا لكل الآراء والأقوال، ولكن عند استشهاده بالحديث فهو كحاطب ليل، يأتي بأحاديث لا وزن لها عند أهل الجرح والتعديل. ولذا اشتهر في كتب الفقه أحاديث ضعيفة بل قد تكون موضوعة، مثل حديث مثلا صلوا خلف كل بر وفاجر ونحو ذلك من الأحاديث. بل رأينا من الفقهاء من بنى أحكاما وفتاوى على أحاديث عند التحقيق والتمحيص لأسانيدها ثبت ضعفها أو وضعها. وإذا كانت الأمة قد عانت ممن أتقنوا النظر ولم يتقنوا الاستدلال عليه من الأثر، فقد عانت أيضا ممن حفظوا المتون دون وعي لفقهها ولا سبر لأغوالها وفهم لملابسات هذه النصوص ودلالاتها. ولله در أحد العلماء حينما قالوا له إن فلانا حفظ البخاري، فقال: لم يصنع سوى أن زاد بحفظه نسخ البخاري نسخة. طبعا في تحفظ على هذه القصة، هي تنسب وهنا بينسبها لواحد من علماء السلف، وما أعتقد إطلاقا أن واحد من السلف يقول كده أبدا. دي تنسب للشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه قيل له أن رأى الناس مزدحمين على رجل، فقالوا له: ما بال هؤلاء القوم؟ قال: إنهم يجتمعون ازدحموا على رجل قد حفظ البخاري. فقال: زادت نسخ البخاري نسخة. كلام مرفوض تماما تماما، لأن هذا في استهانة بأحد أساليب حفظ هذه الشريعة. حفظ كما أن هناك حفظا في السطور من خلال الكتب، هناك أيضا حفظ في الصدور. ولذلك ما يمنع بقى يجي واحد تاني يقول نفس الكلام في القرآن الكريم: زادت نسخ القرآن نسخة. لا، ده الحفظ ده من أهم الأوعية التي حفظ بها ولا يزال العلم الشرعي. يعني حتى القرآن الكريم سبق حفظه في الصدور حفظه في السطور بالطريقة المدونة اللي هي جمع المصحف في عهد أبو بكر أو بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه. يعني دي شيء ما نقدرش نعديها من غير ما نعلق عليها، وهي أن الاستهانة بقضية الحفظ وأنه زادت نسخ البخاري نسخة، لا، كلام غير صحيح. في فرق بين الحفظ في الصدور في السطور الكتب وبين الحفظ في الصدور، لأن هذا هو الاستيعاب للعلم. حتى لو مجرد الحفظ هو أيضا له منقبة وله فضيلة، فلا ينبغي التسامح مع مثل هذه العبارات. وإن كان المقصود واضح، هو يريد أن يستدل بهذه على علامة، لكن لابد من النظرة الفاحصة لمثل هذا. صحيح الحفظ وحده لا يكفي، ولا بد من فهم النص بعد حفظه، فنثني على الحفظ ولكن نطالب بإيه معه بالفهم، لكن لا نحتقر أبدا الحفظ في الصدور. لقد نبه العلماء المتقدمون على هذه الفجوة بين الفقه والحديث. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا بين حزبين وانقسموا إلى فريقين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة. يعني لا أهل الحديث يستغنون عن أهل الفقه والرأي، ولا أهل الفقه يستغنون عن أهل الحديث. يقول: لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، قاعدة البناء، الأساس البناء، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلى عن بناء فهو قفر وخراب. لقد جاء فقه الشيخ سيد سابق مرتكزا على الرأي السديد الثاقب بعد التبع للدليل من الكتاب ولما صح من السنة النبوية، فأعاد رحمه الله للفقه رونقه الجميل وربط بينه وبين السنة، وردم تلك الفجوة التي ظلت فترة من الزمن في كتابات الفقهاء في فترة التعصب المذهبي، وكان من الموافقات الجميلة أن جعل عنوان كتابه فقه السنة. فقه السنة هو اصطلاح فقه السنة، أحيانا بنفهمه طريقة أخرى اللي هي فقه الحديث، يعني إيه، أو أحاديث الأحكام. يعني هناك مثلا آيات الأحكام أو فقه القرآن الكريم آيات الأحكام، يتعرض هذا العلم لإيه؟ للآيات التي استنبطت منها أحكام فقهية عملية، وأشهر في ذلك طبعا تفسير القرطبي وتفسير أضواء البيان الشنقيطي وغيرها من التفاسير المعروفة التي عنيت عناية خاصة بآيات الأحكام. فيبقى ده الفقه المستنبط من آيات القرآن الكريم، يتعرض لتفاصيل القضايا الفقهية في ضوء الآيات. هناك أيضا متون في الأحاديث هي غير جامعة لكل أبواب الحديث المعروف الموجودة في كتب الجوامع، وإنما فقط تعلق بالأحكام الفقهية العملية، فوضعت متون كثيرة من أشهرها طبعا يعني العمدة، عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى والتقريب وغيرها، كتب كثيرة جدا عبارة عن مثل جمع الأحاديث لإيه، أو حاول جمع الأحاديث التي تعرضت لأحكام فقهية على الأبواب المعروفة في الفقه. فشرح هذه الكتب يبقى عبارة عن يعني هذه المتون الحديثية، ده علم أحاديث الأحكام أو ساعات فقه الحديث أو فقه السنة، باعتبار الأحاديث هي السنة. لكن بالنسبة للشيخ السابق هو مش فقه السنة بهذا المعنى، لأنه بيتناول اختلافات المذاهب الفقهية وبيتوسع في الأحكام، سواء باستدلال بالقياس أو بغير ذلك من الأدلة المعروفة خارج الإيه، ولا يقتصر فقط على الأحاديث. هي مناسبة كلمة فقه السنة إنه هو يعني شبع الكتاب بالأحاديث، خلافا للكتب الفقهية في ذلك الزمان التي اعتادت على الحصار داخل ذكر الخلافات الفقهية وآراء الرجال دون تعرض للدليل، أو إذا تعرض للأدلة فلا تبالي بالأحاديث الضعيفة والموضوع، ولا على بالهم إطلاقا موضوع التصحيح والتضعيف، زي ما قلنا في كتاب المشهور جدا الفقه على المذاهب الأربعة. أنا فاكر قصة كان حكاها الأستاذ رشاد غانم رحمه الله تعالى، حكاها لنا، كان بيحكي أنه حضر في مسجد، تقريبا كان مسجد المواساة زمان أول مدة بعيدة، الأستاذ رشاد غانم من أقطاب أنصار السنة الكبار، العلماء المعدودين الأفراد والأفذاذ من أنصار السنة، فكان بيحكي أنه حضر مرة درسا في هذا المسجد، يبدو أنه مسجد المواساة اللي في الحضر. فالشيخ كان بيتكلم مع الطلبة فبيعلمهم الفقه، فكل ما يقولهم على مسألة يقول لهم الإمام مالك، كان يدرسهم المذهب المالكي، فيقول لهم الإمام مالك فعل كذا، الإمام مالك كان بيتوضأ بالطريقة الفلانية، الإمام مالك يرى في هذه المسألة كذا. فترسخ لدى العوام أن العلم يؤخذ من الإمام مالك حسب، ده أقصى ما لدى هذا المقلد. في يوم من الأيام واحد من العوام سأل الشيخ المالكي هذا وقال له إلا قل لي يا سيدنا الشيخ، هو الإمام مالك قبله، قبله يعني قبل، مش طبعا المعنى الثاني، قبله بمعنى إيه؟ قبل، يعني الإمام مالك قبل ولا سيدنا النبي قبل؟ من اللي بعث في الأول؟ من الذي بعث أولا كأنه نبي ورسول؟ فيقول له يعني قل لي يعني الإمام مالك جاء قبل ولا سيدنا النبي جه قبل منه؟ إيه اللي وصل هذا الرجل العامي إلى هذا التصور المشوه الخطير أنه بيتعامل مع الإمام مالك على النبي؟ لأن حصل أن ربط الإمام مالك بالإيه؟ بالعبادات، كأنه في مقام الرسول بالضبط عليه الصلاة والسلام. فلا أرجوك ما صحيح صحيح نعم ها؟ لا احنا بنسمع في هذا الزمان ما هو اغرب من ذلك، احيانا بتحصل واحد ممعن في الجهل بقى بعيد عن العلم والعلماء، فبالتالي وارد مثل هذا. على كل حال انا احدث مباشره بسماع متصل مباشر من الشيخ رشاد غانم رحمه الله. فالشيخ نفسه علق على هذا الموقف وقال يعني لانه ربطه بمالك ولم يربطه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي ميزة السيد سابق، هو كان أول واحد قدر يعني يخرج بالفقه بطريقة مبسطة وفي نفس الوقت فيها نوع قدر عظيم من الاستيعاب إلى وأيضا مواكبة القضايا المعاصرة إلى عموم المسلمين. خرج من الفقه مجال المختصين. يا جماعة أرجوك عايز إيه؟ فضل. لا مش هيستحمل الموضوع أنك تحكي موضوع طويل. إيه الموضوع بالضبط؟ طب نأجلها حب. نأجل. فالإمام الشيخ السابق رحمه الله كان له فضل الريادة في أنه وصل خلى الفقه قضية يهتم بها عموم المسلمين وليس فقط المختصون من يعني العلماء الأزهر أو يعني غيره. يقول بالنسبة لخصائص فقه الشيخ سيد سابق، الأول هو الوصل بين الفقه والحديث، أنه شبع الكتاب بالأحاديث واستدل بالأحاديث وبالأدلة ولم يقتصر على ذكر أقوال الرجال. الخصيصة الثانية الوسطية والاعتدال أو الانضباط في الفتوى، فقد كان وسطا بين التشدد والتسيب ولم يكن من أولئك الصنف الذين أول ما تنطق به ألسنتهم حرام لمجرد التشدد وحب التضييق على الناس، ولم يكن ممن يفتي بالإباحة بلا دليل من باب الرغب والرهب، رغبا في سلطة أو جاه أو رضا الناس بالباطل، أو رهبا من سوق السلطان وخوفا من بطشه، بل كانت وسطيته واعتداله الفقهي من أهم الخصائص التي حببت الناس في فقهه. الخصيصة الثالثة التيسير، فقد اتخذ الشيخ سيد سابق التيسير منهاجا له سواء في الكتابة الفقهية أو في الفتاوى والإجابة عن أسئلة الناس. وأعني هنا بتيسير الفقه أمرين مهمين هما، أولا تيسير الفقه للفهم وتيسير الفقه للتطبيق والعمل. ففيما يتعلق بتيسيره الفقه للفهم، يقول اتسم العصر الحديث بسمة المادية واللهج وراء المادة والسعي وراء لقمة العيش، مما جعل فرصة تعلم أحكام الدين متضائلة. لذا كانت حاجة الناس إلى تيسير الفقه للفهم والدراسة وجعله في متناول الجميع بأسلوب سهل ميسور سهل الفهم. وهذا ما فعله الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه فقه السنة، حيث يسر فهم الفقه للمختصين وغير المختصين، وذلك بعدة أمور. أولا أنه توخى أن يكتبه بلغة ميسورة وأسلوب سهل بعيدا عن الإغراب في الألفاظ والتكلف في العبارات، كما تجنب وعورة المصطلحات الفقهية التي يصعب فهمها على القارئ غير المختص، وأحيانا المختص يصعب عليه ذلك. ولعل في معاناة الفقيه القانوني الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله تعالى من فهم مصطلحات الفقه المذهبي والفقه بصفة عامة، ما يدل على مدى أهمية ونفاسة ما قدمه الشيخ سيد سابق في هذا العمل الجليل. كما توسط الشيخ في الشرح بين الإيجاد الملغز والإطناب المخل والإطناب الممل. استفاد رحمه الله من كتابات العصر الحديث في العلوم الإنسانية من كتب طبية وفلسفية واجتماعية مهمة. نفوت يعني كلمة فلسفية، مش هنقف عند كل حاجة، نفهمين الموضوع كويس. لا غنى للفقيه المعاصر عنها، ويتضح ذلك لمن يراجع هذه البحوث في كتابه مبحث الزواج والزنا والخمر وغيرها، كما بيّن فضيلته فلسفة التشريع الإسلامي في كل مبحث، وبيّن الحكمة من التشريع، مما يزيد المثقف المعاصر قناعة بالرأي ووثوقا بصلاحية التشريع لكل زمان ومكان. كما ربط الشيخ رحمه الله الفقه بالواقع، وتحاشى في كتابه فقه السنة أن يذكر ما لا صلة له بالواقع المعيش من أمثال الصور الافتراضية التخيلية التي لا تحدث، أو المسائل التي لم تعد قائمة في زماننا، مثل مسائل الرق والرقيق والصرف وغيرها مما لا وجود له في عصرنا. كل ذلك يسر وساهم في فهم فقه السنة لكل مستويات القراء من مختصين وغير مختصين. هذا فيما يتعلق تيسير الفقه للفهم. أما فيما يتعلق بتيسير الفقه للعمل والتطبيق، فقد أخذ بمبدأ التيسير في الآراء التي كان يفتي بها، يقول: فالناس في العصر الحديث أحوج ما يكونون إلى من يفتيهم بالتيسير لا بأشد الآراء، خاصة أننا في زمن ضعف فيه التدين وقل الالتزام، بل صار الملتزم يلقى من صعوبة الحياة ما يضعه في ضيق وحرج إن أخذ بالشدة والتضييق. ومن يقرأ فقه السنة للشيخ سيد سابق يلحظ هذه السمة من أول مبحث إلى آخر صفحة. وليرجع القارئ على سبيل المثال إلى هذه المباحث في كتابه في نواقض الوضوء والنجاسات والطلاق وغيرها من المباحث. الخصيصة الرابعة: التحرر من العصبية المذهبية. فمن خصائص فقه الشيخ سيد سابق رحمه الله أنه لم يتعصب لمذهب دون آخر، رغم أنه أزهري وقد تمذهب على أحد المذاهب الأربعة، ومع ذلك لم يتعصب لمذهبه الذي درسه طوال فترة دراسته في الأزهر، كما أنه لم يكن يتعصب لرأي دون آخر، إنما كان رحمه الله يسير وراء الدليل أينما ذهب اتبعه، ووقتما لاح له تمسك به وضع النصب عينيه. الأثر الضعيف طبعا: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ولقد أعلنها الشيخ رحمه الله صريحة معلنة في أولى صفحات الكتاب، مبينا أنه ما ضر الإسلام إلا التعصب المذهبي، وشدد النكير على التعصب للمذاهب، وذكر أمثلة لذلك، منها وجود أربع جماعات في الصلاة في الجامع الأزهر، كما كان الأمر قديما أيضا في الحرم المكي، في كل جهة أصحاب مذهب، هؤلاء الأحناف يصلون قبل المالكية والمالكية يصلون بعد ما يجي الإمام الحنبلي، وهكذا كأنهم أربع ديانات. فكانوا هناك كذلك، نفس الشيء كان موجودا في الإيه؟ في الجامع الأزهر، كل جماعة تمثل مذهبا من المذاهب الأربعة. بل غاضه أن صدر عن أحد المذاهب قول متعصب المذهب، ويجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية قياسا على أهل الكتاب. تعرفون من قال هذا؟ أبو السعود العمادي صاحب تفسير إيه؟ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. يقول غاضه أن صدر عن أحد المذاهب قول متعصب المذهب ويجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية قياسا على الكتابية، بيقيس المخالف المذهب على، وذلك لأن الشافعية المذهب يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فاعتبروا ذلك شكا في دينه. ولم يكن نكير الشيخ سيد سابق على المتعصبين كلاما نظريا دون تطبيق، بل خالف شيوخه على إجلاله لهم في قضايا لم يقتنع بأدلتهم، فنراه يخالف شيخه الشيخ محمود خطاب السبكي وهو مؤسس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة بمصر. الشيخ السبكي له إسهام علمي يعني كبير، لكن في العقيدة هذه الجماعة تتبع المذهب الأشعري بطريقة متعصبة جدا، وأيضا يعني تشرد عن المذهب السلفي، وله كتاب سيء جدا اسمه إتحاف الكائنات، يهاجم في المذهب السلفي ويتعصب جدا للمذهب الأشعري بطريقة يعني كريهة الحقيقة، لكن له إسهامات علمية جيدة. فكانت الجماعة الشرعية يعني في الماضي طبعا مش دلوقتي، كانت تهتم جدا بقضايا شكلية على أنها من السنة، وفي نفس الوقت تتورط في انحرافات عقدية خاصة في قضايا الأسماء وصفت للأسف الشديد. وإحنا بنتكلم عن المذهب المنهج السلفي في قضايا الأسماء والصفات، لابد أن الناس تفهم أن الموضوع مش فريقين كورة، يعني مش لعبة. موضوع العقيدة نحن ندعي دعوة هي أن هذه العقيدة بهذه الضوابط هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المتبعين لمنهج الصحابة الذي تعلموه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه دعوة. هل هذه الدعوة مجردة من الدليل؟ هي ليست مجردة من الدليل، لأن دليلنا أنها مسندة، ولذلك ألفت كتب السنة كتب العقيدة مسندة تثبت أن هذا هو بالفعل منهج ليه؟ السلف، مش مستنيين لا الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا غيرهم من الأئمة من العلماء والدعاء أنه يعرفنا أنه يعني يأسس لنا مذهب. من الذي يرتضي أن ينتسب لمذهب يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كائنا من كان؟ لكن هؤلاء العلماء والأئمة هم قاموا بدور تجديدي، الناس لما حرفت عن المذهب السلفي هم فقط نفضوا التراب عن المذهب وبينوه للناس، لكن لم ينشئوا مذهبا كما يجادل بعض المجازفين الذين يتناولون هذا الموضوع الآن بعصبية وتشنج، حتى يعقد مؤتمر لإحياء عقيدة الأشعرية، مش عملية تعصب، هي دعوة لكنها قائمة على دليل، الدليل أنها عقيدة مسندة. واضح؟ لو افترضنا أن التاريخ الإسلامي خلى من أحمد بن حنبل ومن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، ما كانت ستضيع العقيدة السلفية، لأن الذي أسسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفس الأشاعرة يعرفون أن مذهبهم مذهب دخيل على الإسلام، لأنهم معترفون، هم يعتبرون هذه ميزة أن مذهبهم متطور، لما حصل انفتاح على الشعوب الأخرى وترجمت كتب المنطق والفلسفة ونشأ علم الكلام في الإسلام في بين المسلمين، فبالتالي تأثروا بالمناهج الوافدة بالذات منطق اليونان وغيرها، ويعني مناهج الأمم المخالفة لنا في البلاد التي فتحت، فتأثروا بها ووضع هذا المذهب بنية حسنة، ما أحد يبادل في هذا، أن النية كانت هي أن يروموا التنزيه، كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصدي ومن البر ما يكون عقوقا، فهم أرادوا التنزيه، لكن طريقتهم إلى تحقيق التنزيه كانت فيها عدوان على منهج السلف وخروج عن منهج السلف، وبالتالي يعني انتبهوا جيدا لما نقول منهج السلفي ده مش منهج مبتدع. وبعض الناس ياخذوا الموضوع بسطحيه شديده يقول يا اخي ما الرسول قال كلكم مسلمون هو سماكم المسلمين كما قال تعالى، ليه بقى كلمه سلفي او سني او من اهل السنه والجماعه الى اخره؟ لان ببساطه شديده في عهد الصحابه والسلف لم توجد هذه الفرق الضاله، فلا عندما بعدما نشات الفرق لم تكن كلمه مسلم كافيه للدلاله على المنهج والعقيده، فلذلك احتجنا الى كلمه التميز بكلمه اهل السنه والجماعه او السلف الصالح او نحو ذلك. احتاجوا للتميز لما كثرت البدع، لان كله بيدعي الاسلام. واضح؟ فتقول مسلم سني او مسلم سلفي او مسلم من اهل السنه حتى تتميز عن الخوارج والشيعة والرافضه والجبريه والقدريه والجهميه الى اخره. وانا قلت قبل كده مرارا العلاقه بين مسلم وسلفي مش علاقه تضاد، لكنها علاقه خصوص وعموم. زي ما بتقول انا قاهري مصري، يعني انت مصري ولا قاهري؟ في يعني في تضاد بين كونك من الاسكندراني وبين كونك مصريا، هل في تضاد ام دي صفه عام وهذه صفه اخص؟ فكما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه اهل السنه هم نقاوه اهل الاسلام. الخلاصه نقاوه اهل الاسلام، لان دائره الاسلام دائره واسعه وفي داخلها فرق شتى. الفرقه الناجيه التي تستحق النجاه هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فحينما ندعي الانتساب لعقيده السلف ومنهج السلف خاصه في قضايا العقيده، فدي مش دعوه خارجه بدون دليل، لا دي قائمه على دليل، وهو اقوى ادله الاسلام الذي هو الايه؟ الاسناد. الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا اهل الدفاتر لخطب الزنادقه على المنابر. واضح؟ اما الاشاعره فهم اشاعره مش بينكروا، ما بيقولوش احنا على منهج السلف الصالح اطلاقا، هم يقولون منهج السلفي منهج السلفي اسلم ومنهج الخلف اعلم واحكم. كلمه مرفوضه طبعا، لكن هم عارفين ان هم منحرفين عن منهج السلف. خلي بالكم دي تكريم، لما كنا تكلمنا منذ زمن بعيد حول الوهابية وذكرت لكم كتاب العقيدة والشريعة لجود سيهر مستشرق يهودي معروف بتعصبه ضد الإسلام. أنا حصلت على هذا الكتاب باللغة العربية قرأته علشان يبقى إسنادي أعلى، يعني وأنا بنقل بعمل الكلام من جديد فلقيت أن أنا قدرت أوصل للمرجع فتعاملت معه. السياق بتاع الكلام هو بيقول إيه؟ يعني توارد المصنفون في الكلام حول الحركة الوهابية على نقل كلام جول زيهر على أنه يمدح الدعوة الوهابية، لأنه بيقول إيه؟ أن الدعوة الوهابية أرادت العودة إلى الإسلام في فهم الإسلام إلى منبعه الصحيح والتمسك بما ورد في الكتاب والسنة بدون حيدة عن مفاهيم الكتاب والسنة والسلف الصالح. هذا كلام في هذا لو تقتطع كلام من السياق وبصورة يعني سطحية شوية هتقول ده بيمدح الدعوة الوهابية. في الحقيقة لا، هو ما كانش بيمدحها، ده بيذمها، لأن العقل الغربي له نظرة بالنسبة للقديم. هم يعني يقدرون جدا أن الدين يحصل فيه تجديد بمعنى التبديد، التغيير والتحريف، وأنه يتطور ويتكيف حتى يوائم الجديد والظروف الحديثة ونحو ذلك، وده شيء مش جديد. التحريف لكتب اليهود والنصارى فهو يمتدح الحرق، هو حقيقة هي الصورة اللي هي بيمدح، هو السياق لما تقرأه كله مش بيمدح. دي الأصولية بقى اللي هم بيسموها الأصولية، اللي بيتمسك بالأصول. واضح؟ فهو السياق ظاهره المدح ومش مدح، لكن هو بيقول ان دول ناس جامدين لانهم متمسكين بما كان عليه السلف، بيقفوا عند نصوص الكتاب والسنه، مش متنورين ومتجددين والى اخر ايه هذه الاصطلاحات المعروفه. فهو لما بيلاقونا في داخل دائره الاسلاميه يجدون ان السلفيين هم الاصوليين، بمعنى ايه؟ يتمسكون بالاصول بمنهج السلف القديم بمعنى اخر، فبيعتبر ده نوع من الرجعيه ويعمل الجمود، وان الدين ده لازم يمشي حاله مع الناس ومع اهواء الناس. وذلك دايما يمدحوا الناس اللي يمارسون التبديد بانه متنور، حركه الاصلاح المتنورين زي جمال البنا وبتاع لن أعيش في جلباب أخي والناس اللي زي دي. ليه؟ لأنه هو بينحرف. فمشكلة الإسلام مع كل المذاهب والأديان هي مشكلة واحدة بس، ليه الإسلام بيعامل معاملة خاصة واستثنائية؟ لماذا؟ لأنه الدين الوحيد الذي استعصى على التحريف، لا يستطيع أحد أبدا أن يحرف الإسلام إطلاقا. فسياق الكلام بتاع جول سيهر كان الناس خدته ونقلته أنه ما تحومش بيمدح ده، بيذمهم أن هم إيه جامدين ولا يقبلون أن يزيدوا ويحذفوا ويعملوا عملية قص ولصق وتجميل وتهذيب لهذا الدين، بل يبقون على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فبالنسبة لموضوع الأشاعرة لا ينكرون أن هم منحرفين عن منهج السلف، هم يقولوا منهج الخلف أعلم وأحكم، وفي ذلك ذم للصحابة، وإحنا دي مختلفين اختلاف جوهري معهم في هذه القضية. وآية ذلك أيضا حتى تعرفوا أن هذا الكلام ليس من عندي، كلام الشيخ العلامة الكبير الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، إمام كبير طبعا من أئمة الفقه المعاصر، ولو إنجازات في غاية الروعة، لكنه أيضا كان متحملا على المنهج السلفي، وفي كتابه تاريخ المذاهب العقائدية والسياسية كلم عن المنهج السلفي وقال إيه؟ أن يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة. هذا كلام صريح، بيقول يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم قضايا العقيدة وقضايا الأسماء والصفات إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة، ويرفضوا علم الكلام والمنطق إلى آخره. ده معنى كلامه. فإذا الموضوع واضح، يعني اللي بيقولوا أشاعرة هنقول لهم بس فين يعني الاعتراف بالآخر والرأي والرأي الآخر والتقبل الآخر والتسامح؟ اشمعنى مع السلفيين مفيش تسامح؟ اشمعنى يتعامل مؤتمر لبعث المذهب الأشعري؟ أخي يعمل مؤتمر لبعث ما كان عليه رسول الله وأصحابه في قضايا العقيدة، أو على الأقل عملنا يعني بالمستوى، مش يجي واحد يقولك أنا جاي عشان أمحو السلفية من الأزهر. فالسلفية مش منهج، يعني بنقولها بكل قوة وبكل ثقة إنه منهج له أسانيده وله رجاله وله أعلامه وهو الأصل في الإسلام، ما عدا ذلك خرج عن هذا الأصل سواء أشعرية أو غيرهم. فالسلفيون هم الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره، أما الأشاعرة فهم ينتسبون لأبي الحسن الأشعري في مذهب محدث وليس هو مذهب الصحابة، فهم أحرار لو ارتضوا لأنفسهم فكل امرئ ما كسب رهين، لكن ما تهجمش المنهج السلفي وتظهره أنه بدعة حديثة أو من إنشاء محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية إلى غير ذلك من التشويش الذي لا يقوم على علم. لعلكم تذكرون موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ناضل في سبيل إحياء المنهج السلفي وأوذي كثيرا وقضى معظم حياته مطاردا مسجونا، كيف أنه لما حصل مناظرات حول الفتوى الحموية الكبرى وغيرها من كتبه وكلامه في العقيدة، كيف أنه تحدى جميع المخالفين له من العلماء في ذلك الزمان، أن قال لهم يعني أمنحكم مهلة لمدة 10 سنوات وابحثوا في كل ما أمكن أن تصل أيديكم إليه من المراجع وهاتوا مسألة واحدة أخالف فيها منهج السلف الصالح. فلم يستجب أحد لهذا التحدي. فلازم نفهم كويس جدا عشان نكون على ثقة من هذا المنهج، إن الأشاعرة عارفين كويس جدا إيه هو منهج السلف الصالح الذي نتبناه أو يتبنى علماؤنا من قبل، معرفينه، بس هم يفضلوا عليه منهج السلف وبيقولوا إن منهج السلف أعلم وأسلم ومنهج السلف أعلم وأحكم، فهم عارفين هم حادوا عن منهج السلف يعترفون بذلك. ده شيء، فليختر كل إنسان نفسه ما شاء، فإن وراء ذلك يعني حسابا بين يدي تبارك وتعالى في قضايا خطيرة جدا وهي قضايا العقيدة. فلنعود لكلامنا، الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى كان يتبع الدليل أن كان ومن ذلك حتى لو خالف شيوخه فقد خالف الشيخ محمود خطاب السكي الذي كان يفتي بحرمة أكل الفسيخ في كتابه الدين الخالص، فأفتى الشيخ سيد سابق بحل أكل الفسيخ. لعل بعض القراء لا يعرفوا أن الشيخ سيد سابق ظل فترة طويلة يعمل واعظا بالجمعية الشرعية بل نشأ فيها، كما أنه كان من الإخوان المسلمين وكان في طليعة مجاهديهم في فلسطين كما ذكرنا، وكان محررا للصفحة الفقهية لمجلة الإخوان المسلمون الأسبوعية، ومع ذلك لم يحل حبه للسبكي والبنا أن يخالفهما أحيانا فيما ذهب إليه. ثم يناقش بعد ذلك أثر الشيخ سيد سابق في الفقه الإسلامي، يقول: لقد ترك الشيخ سيد سابق بصمة واضحة في الفقه الإسلامي وأثرا بالغ الأهمية لا ينكره إلا مكابر أو جاحد لأقدار العلماء، فقد جعل الفقه الإسلامي مألوفا لدى العامة والخاصة بعد أن كان مقصورا على فئة معينة من المختصين، وكان مهجورا من الناس، وذلك بسبب وعورة ألفاظ الفقه ومصطلحات. كان الناس مشتغلة بحل رموز المتون ويعني عمل الحواشي، كان الفقه بدون دايما حول هذا الشيء، ولذلك قال القائل: من حوى الحواشي ما حواشي، يعني من كان كل علم مأخوذا من الحاشية كذا على متن كذا وحاشية فلان على حاشية الحاشية إلى آخره، ما حوى شيء يعني ما يعني احتوى قلبه شيء من العلم. من حوى الحواشي ما حوى شيئا. وهذه العبارة حقيقة لا يفقهها إلا من كان مخضرما، يعني أدرك فترة ما قبل فقه السنة ومن بعدها، إن الفقه ده كان محصورا فقط في المختصين الأزهريين أو غيره. أما عموم الناس فالشيخ السابق هو رائد، ودي الحسنة العظمى لكتاب فقه السنة، الرائد الذي نقل الفقه إلى عموم الناس بلغة سهلة بعيدة عن المؤاخذات التي كانت مأخوذة على الكتب يعني القديمة. يقول: جعل الفقه الإسلامي مألوفا لدى العامة والخاصة بعد أن كان مقصورا على فئة معينة من المختصين، وكان مهجورا من الناس، وذلك بسبب وعورة ألفاظ الفقه ومصطلحاته. وقد حاول من قبله الشيخ محمود خطاب السبكي تيسير الفقه للفهم، ولكنه أطال فيه وأطنب، فكان مفيدا لفئة معينة من الناس هي فئة المختصين فقط. فكان مشروع الشيخ سيد سابق رحمه الله الذي جعل الفقه في متناول الجميع، فقد أفاد بمشروعه الأمة كلها، حتى رأينا كتابه لا تخلو منه مكتبة قارئ مسلم. كما نبه الشيخ سيد سابق كثيرا من كتاب الفقه إلى شيء مهم، وهو ربط الفقه بالعلوم المعاصرة والاستفادة منها، وعدم الوقوف منها موقف الرفض، بل تطويعها واستخدام النافع منها في خدمة الفقه. طبعا حينما نثني على كتاب الشيخ سيد سابق وعلى هذا الإنجاز العظيم الذي أنجزه، مش عايزين نفصل الإنسان عن البيئة الغلمية المحيطة به، لأن بعض الناس إذا نعمة الله العظمى علينا الآن بعد انتشار التحقيق الأحاديث والتمحيص ومعرفة الضعيف والحسن وتجديد شباب السنة على يد مجدد شبابها بلا منازع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فالشيخ في آراء في داخل كتابه أو أحاديث أو كذا فيها نظر، يعني في اختلاف معاه فيها، لكن مسألة القاعدة الطبية المعروفة بتاعته كل حاجة ما فيش حاجة، مش حدش عايز يتوسط، لا يعني ما نفصلش الشخص عن المناخ العام الذي كان يعيش فيه. صحيح الآن الظروف أحسن فنستفيد من النهضة الحديثية الموجودة، وفي نفس الوقت نحفظ للرجل يعني قدره والميزة العظمى التي امتاز بها، وهي تقريب الفقه إلى أيدي عموم المسلمين بعد أن كان مقتصرا على يعني المختصين. فأنت لما توزن واحد إياك أن تبحث عن شخص لا خطأ فيه، ولكن بنرضى بأن الشخص يكون فيه أخطاء قليلة. يعني المهم إيه الغالب؟ الغالب الشطط أم الغالب الاعتدال والاستقامة والإنصاف؟ فاستصحب الأصل. يكفي في الشخص إذا أردت أن تحكم عليه أن الغالب عليه الخير. أما أنك تلغي تماما لوجود أخطاء أو اثنين أو ثلاثة في يعني في كتبه، فالمنهج ده خلاص المفروض يكون إحنا يعني نضجنا بدرجة كافية أن نتخلى عنه. لأن إحنا وإحنا صغار كان مجرد عالم يبلغنا عنه اختلاف في قضية معينة كل العالم ده يرفض تماما، ولا نقرأ كتب والناس تحذر منه وتأخذ منه موقف إلى آخره. فأعتقد أن المفروض أن الصحة تكون وصلت لمرحلة من الرشد في التوازن في الحكم على الناس، وليس انتقاء المثالب فقط والوقوف عندها وتضخيمها وجحود إيه ما لهذا الشخص من يعني حسنات. يقول لعل كثيرا من الناس وبخاصة طالبة العلم يتساءل ممن اقتبس الشيخ سيد سابق رحمه الله هذا المنهج الذي كتب فيه فقه السنة، هذا الكتاب الذي أعجب به الجميع. هو يشير هنا إلى أنه تأثر بالشيخ حسن بنا رحمه الله تعالى في هذا المنهج. ثم يناقش أخيرا قضية فقه السنة بين الإنصاف والإجحاف. يقول وفق الله الشيخ سيد سابق رحمه الله لإصدار كتابه الرائع بحق فقه السنة، وكان موضع القبول في العالم الإسلامي بأسره، وانتفع به القارئ المسلم العربي وغير العربي، حيث ترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ولا أدري هل ترجم لغيرها من اللغات الحية أم لا. وكون أن يكتب الله القبول لعمل علمي فهذا من توفيق الله وحده، وهذا ما أراده الله لفقه السنة. وقد كتب الله القبول لكتب أخرى رغم أنه عند التأمل فيها لا يجد فيها القارئ ما يدعو إلى هذا الإبهار الشديد. وتلك حكمة الله، وذلك مرجعه كله إلى توفيق الله وحده. يعني في كتاب تجد كتاب فيه بساطة ولكن يوضع له قبول بطريقة مدهشة ومذهلة. السر في الغالب يكون هو إيه؟ الإخلاص. الإخلاص أن هذا العالم أراد به وجه الله فأثابه الله بأن وضع القبول لكتابه في الدنيا. يعني لما نشوف كتاب مثل الأربعين النووية، كتاب فيه 40 حديث، يعني ما هوش فيه جهد، لكن هي بركة الإخلاص إن شاء الله تعالى. رياض الصالحين، ما هو فيه كتب كثيرة مليئة بالأحاديث، لكن أيضا لنفس الإمام النووي وإخلاصه وربانيته وضع الله القبول لكتابه بصورة نادرا ما تحدث في الحقيقة. فأحيانا بتقرأ كتاب العالم تشعر أنك تتعامل مع كائن حي وليس مع ورق وحبر. تقرأ مثلا شرح السنة الإمام البغوي نفس النفس، تشعر أنه كائن حي الذي تكلمه، كأنه هو الذي يكلمك. وهكذا هذا شيء معروف كثير في كتابات كثير من العلماء، ولعل ما رده إلى الإخلاص الذي يضع الله لأجله القبول لهذه المصنفات. يقول الشيخ سيد سابق أولا يقول هنا وذلك مرجعه، أي القبول مرجعه كله إلى توفيق الله وحده. وإلا فما الجديد فيما يتعلق بكتاب الأربعين النووية ومع ذلك انتشر وذاع صيته رغم أنه عبارة عن 40 حديثا جمعها الإمام النووي، ولكن بعناية وتوفيق وإلهام من الله سبحانه وتعالى، كذلك رياض الصالحين وغيره من الكتب. أثنى على فقه السنة كثير من العلماء لا نستطيع أن نحصرهم هنا، ولكن على سبيل المثال الكتاب قدم له الشيخ حسن البنا رحمه الله فقال وقد وفق الله الأخ الفاضل الأستاذ سيد سابق إلى سلوك هذا السبيل، فوضع هذه الرسالة السهلة المأخذ الجمة الفائدة، وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل، فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله، ونفع به وأجر على يديه الخير لنفسه وللناس، آمين. الشيخ يوسف القرضاوي يناقش في يعني يقول في معرض حديثه عن كيفية تكوينه الفقهي، التكوين الفقهي له وكيف صار يعني فقيها. يقول كان لكتاب أخينا الشيخ سيد سابق فقه السنة وكان قد أصدر الجزء الأول منه في فقه الطهارة والصلاة تأثير طيب في تفكيره وتوجيهه إلى الأدلة من القرآن والسنة استقي منهما بدلا من الرجوع إلى كتب الفقه المذهبي وحدها. هذه نظرة المنصفين لفقه الشيخ سيد سابق، بل تطوع أشهر علماء التخريج في العصر الحديث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بتخريج أحاديث الكتاب، وخرج أحاديث معظم الجزء الأول فقط حتى نهاية باب الصوم، ولم يكمل رحمه الله تخريج بقية الأجزاء. ومعروف أن علماء التخريج لا يهتمون بتخريج أحاديث الكتاب إلا إذا كان له قيمة علمية كبرى، لأنه من شدة ذيوعه وانتشاره يغار علماء الحديث لما حينما يرون بعض الملاحظات على الحديث في الكتاب ويميزون بين الصحيح والضعيف، لأنه كتاب كحكم كواقع أمر واقع ذاع وانتشر انتشارا عظيما، فكانوا يشعرون بالمسؤولية بسبب ذلك عن تحقيق هذه الأحاديث، وهذا ما فعله العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول: وقد انتشر الكتاب انتشارا منقطعا نظير لا يكاد ينافسه كتاب بعد كتاب الله آخر، سواء في الفقه أو المجالات الثقافية الإسلامية الأخرى. ولكن بمجرد أن ظهر كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني رحمه الله، تسرب إلى ذهن بعض من لم يفهموا مغزى الكتاب سواء التعليق أو فقه السنة أن الشيخ الألباني بتعليقاته وتضعيفاته لبعض الأحاديث قد هدم القيمة الفقهية للكتاب، وأنه قلل من مكانته العلمية. يعني في بعض الناس فهموا الطرفين خطأ، أساءوا فهم كتاب فقه السنة وأساءوا فهم كلام الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. يقول: وقد أخطأوا خطأ فاحشا نتج عن عدم تمكنهم من العلم الشرعي أو الرسوخ والغوص في بحور الفقه والسنة، أو أنهم لم يقرأوا فقه السنة واكتفوا بقراءة تعليق الشيخ الألباني على الكتاب دون الرجوع إلى الكتاب المعلق عليه. وهذا كثيرا ما يحدث لدى طلبة العلم، إذ كثيرا ما يقرؤون كتابا نقده عالم ولا يطلعون على الكتاب المنقود. وأجدني مضطرا إلى أن أتحدث حديثا مجملا عن تعليقات الشيخ الألباني على فقه السنة وقيمتها الفقهية والعلمية. أولا، ظن الإخوة الذين قرأوا تمام المنة أن تضعيف الشيخ الألباني لعدد من أحاديث الكتاب أنه بذلك قصد أن الشيخ سيد سابق بنى أحكام كتابه على أحاديث ضعيفة. كلا، فالشيخ سيد سابق يسوق في القضية الواحدة أكثر من دليل من القرآن والسنة، فإذا أتى في قضية ما بأربعة أحاديث أو خمسة ثم ضعف له الشيخ الألباني حديثا أو حديثين، فهذا لا يعني أن الرأي الذي تبناه الشيخ سيد قد سقط تماما، وهذا غير صحيح، إنما يعني أن حديثا من أدلتها قد ضعف فقط، ويظل الرأي كما هو صحيح. واضح هذا طبعا. ثانيا، تخريج الشيخ الألباني من حيث التضعيف والتصحيح ليس هو الكلمة الأخيرة، بل ربما يصحح ويضعف ولا يكون مصيبا 100% في تخريجه، فقد يضعف الحديث أو يقويه ويخالفه بذلك محققون آخرون كبار، كما خالف هو أيضا أئمة التخريج القدامى الكبار مثل ابن حجر والعراقي وغيرهما. كما لاحظت أنه ربما ضعف الحديث الذي يستشهد به الشيخ سيد سابق ثم يصححه في موضع آخر، والأغرب بحق أن يضعفه في كتاب فقه السنة والشيخ سيد قد نقل الحديث من الترغيب والترهيب، ثم أفاجأ بأن الشيخ الألباني قد صحح هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. وأضرب لذلك مثالا واحدا مخافة الإطالة على القارئ. في مبحث الصوم كتب الشيخ سيد سابق تحت عنوان فضله، أي فضل الصوم، عدة أحاديث، منها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه أحمد بسند صحيح. انتهى كلام الشيخ سيد سابق رحمه الله. فضعف الشيخ الألباني هذا الحديث في كتابه تمام المنة. وينتبه القارئ إلى أن الشيخ سيد ساق الحديث بلفظه وروايته من الترغيب والترهيب، ثم نرى الشيخ الألباني يصحح الحديث في صحيح الترغيب والترهيب برقم 73 و900، وقال في تخريجه صحيح. وقد خالفه في تصحيح هذا الحديث علماء آخرون، منهم الشيخ شعيب الأرناؤوط ورفاقه في تخريجهم لمسند الإمام أحمد، فقالوا عن سند الحديث إسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة واسمه عبد الله وحيي ابن عبد الله كلاهما ضعيف. ثالثا، في بعض الأحيان يعلق الشيخ الألباني على الأحكام الواردة في فقه السنة فيصيب ويخطئ، شأنه في ذلك شأن البشر جميعا، ولكن غفل كثير ممن قرأوا تمام المنة عن هذا، فظنوا أن كل تعليق فقهي للألباني صواب لا يقبل النقاش أو الرد، وهذا محض خطأ. والأضرب بذلك مثالا يتضح به المقال. علق الشيخ الألباني على مسألة الزكاة في عروض التجارة، وبين أنه لا زكاة في عروض التجارة، وهذا كما يقول الشيخ القرضاوي لا يسلم للشيخ الألباني، حيث بنى رأيه على أنه لم يرد في زكاة عروض التجارة حديث صحيح، ونسي أنه قد ورد فيها آية من القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد فسرها السلف أن المراد بها زكاة التجارة، وهذا يعني للأسف أن نعطي للشيوعيين والعالمانيين سلاحا يشهرونه في وجه الإسلام، إذ كيف يأخذ الإسلام من الفلاح الفقير الذي يملك نصاب الزروع والثمار الزكاة، ثم يعفي تجار دبي والقاهرة، يعفي المليونيرات بل المليارديرات، ويأخذ الإسلام الزكاة من هذا الفلاح المسكين. هذه بعض التعليقات على ما كتب تعليقا ونقدا لبعض ما ورد في فقه السنة، وكنت أود أن نقف وقفات أخرى مع قضايا أخرى، ولكن المقام ليس بمقام التفصيل. ثم يختم كلامه حول العلامة سيد سابق رحمه الله فيقول تحت عنوان عتاب رقيق، يقول كما أعتب في نهاية هذه الكلمة على أبناء وعلماء الصحوة الإسلامية الذين لم يكتبوا عن الرجل في حياته ما ينصفه فقيها، في مقابل ذلك نرى العالمانيين والشيوعيين يمجدون من أنفسهم وهم أحياء، ويساند بعضهم بعضا، ويصنعون حول أنفسهم ورموزهم هالة من التوقير والتعظيم والتبجيل، بينما يقف الإسلاميون تجاه رموزهم وعلمائهم موقفا واحدا فقط، هو موقف الرثاء. بعد ما يموت شوية رثاء وينفض الموضوع، الرثاء إن رثوهم فقط، كأن ننتظر العالم حتى يموت فنتحدث عنه. وربما كان مرد ذلك إلى خوف المتدينين من الكتابة عن الأحياء إلى النهي عن المدح في الوجه، رغم ورود أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدح فيها أصحابه في وجوههم وهم أحياء. وهذه قضية سنفصلهم في بعد إن شاء الله في الكلام عن فقه المدح، وسبق أن تناولنا جزءا منها في التشجيع بالمدح، تشجيع الأطفال مثلا في التربية، أو حتى مش الأطفال، إن المدح بيشبع حاجة من احتياجات الإنسان، وهي الحاجة إلى الإيه؟ التقدير، حاجة إلى التقدير. يقول أقول هذا العتاب لأنه إلى الآن على حد علمي لم تكتب رسالة علمية في فقه الرجل، وهو حري برسالة علمية تتكلم عن جوانب فقهه المتعددة، فهل من باحث علمي منصف يكتب عن فقه الشيخ سيد سابق؟ وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يتقبل الشيخ سيد سابق رحمه الله في الصالحين، وأن يرحمه رحمة واسعة جزاء ما قدم لدينه وأمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.